هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، فهذا من السنة يعظ دائما أو يترك. يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت، عند الدفن نعم، كلما دفن ميت. ما في مانع بالشرط المعروف دائما، إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوبه على أنه واجب. هو حكم الشرع، حكم الشرع في رفع النساء في الأعراف فيما بينهم، في حكم ايه؟ رفع النساء فيما بينهم في الأعراف. ما في رخص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا رجال مع رجال ولا نساء مع نساء، لأن هذا الرخص يسحبه كثير من العبث الذي يتلقى عنه المسلم، أصلا النساء يعني يظهر مفاتنهم من بعضهم البعض، هذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز النساء أن يغنوا غناء في العرس خاصة، يكون نزيها يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، وهو من الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول من أين أنت وكذا، قالت من عرس الأنصار، قال هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قال تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحب فتسمرى إذا تسمن عذاراكم، كلام سليم جيد. إذا كان الغنى من هذا النوع قالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قال تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم، في هذا الكلام؟ ما في شيء. أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنة السمراء لم تسمن عذاراكم، كلام سليم جيد. إذا كان الغنى من هذا النوع لا بأس به. يقولون في سؤال ذات الوجه يسألها وكذا وكذا وكذا وكذا لا يعلم خرجت في البيت العربي، لا بس هي خرجت في إذنه، لكن ربما كان الإذن عاما وانتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك. الأستاذ لا انت يا ابو احمد، انت يا ابو احمد انت عندك سؤال الاخير، عندك اسئله الظاهر ما عندك يا نجيب ثاني مره. دينك الله دي يا الجواب أن الإمام أو غير الإمام إذا أراد أن يلقي درسا أو موعظة أو نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم، أي من صلاة السنة البعدية، وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها، وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم، لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام، إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليهم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم، فلا يهمهم. فإذا كما قلت، إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم. وقلت يطلب أن يوضحها بالنسبة للموضوع حرب الباب، أنه الإمام محمد يعني أصبح شيء متعارف عليه بالنسبة للمصلين، أنه بعد الصلاة العشاء الفرض الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا، مش لأول مرة يعني مع المرة، كل بعد صلاة العشاء يجلس يروي أحد الأحاديث تحت المواضيع، والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقوم يصلي السنة، ما عدا الشخص اللي بيعجل من أمره يصلي السنة بطالة. هذا اللي حاصل عندنا في المسجد. نعم. أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك أنه يكون مشوشا لبعض المصلين. وأهون صورة ممكن نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة، إن كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهذا المسبوق لا بد له، ليس كالذي قلنا آنفا أنه بده يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من الشيخ من الموعظة، هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام ليوعظ ويعلم، لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما، ما في مسبوق إطلاقا، وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها. فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا، أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعدين، مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء، أو يستأذنهم، ولابد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة، يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا: يا أخي بدنا نعلم الناس، والناس ما في عنده النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره. هذا لا يساوي للإمام المخالف السنة. ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يغفر فيها، ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطار وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة. أما ما يحصله هذه قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث سبول أو ما شابه ذلك، فيحصل نصف ساعة في الخطبة لأنه قائم في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أنفهم، لا هذا ما يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين، سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، إذا سلم الإمام وقام يلقي خطوة أو درس لهذا اللي بده يجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقرأ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من جنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وألا بيكون قد أساء سمعاً. هو يريد أن يعلم الناس، يريد أن يعظهم، وإذا به يقع خلاف ما يعلم. هكذا الجواب. هل تجوز الموعظة بعد الدفن، بعد دفن الميت؟ فنشاهد بعض الإخوان يقومون بالحديث أو بتقديم موعظة بعد الانتهاء من الدفن، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثبت يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة قبل الدفن أو بعد الدفن؟ نرجو بهذا إفادة. لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دفن الميت قام يعظ الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وغاية ما ورد في مسألة الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يتم لحده، فجلس الناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وجعل ينكت بعود في يده الأرض، ثم حدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند احتضاره. فهذا هو غاية ما سمعت من الموعظة. ومن المعلوم أن هذه ليست موعظة مقصودة لذاتها، وإنما لما كانوا جالسين ينتظرون لحد القبر وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم، موعظة جالس كالمتحدث، وليس قائما يعظ بصوت مرتفع كأنه خطيب. وهنا فرق بين هذا وهذا، وفرق بين الشيء العارض وبين الشيء الدائم المستمر. قد يقول قائل إن الناس في هذه الحال عند دفن هذا الميت وفي المقبرة أقرب إلى لين القلب وقبول الموعظة، فينبغي أن نستغل هذا الموقف فيقال هذا طيب، ولكن ما دمنا لم نجد سلفا لنا في هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، وهم أحرص الناس على بذل النصيحة وعلى تحري المواقف التي تكون فيها النصيحة أنفع وأنجع، فإنه لا ينبغي لنا أن نتقدم بمثل هذا. فالمهم أننا نعرف الفرق بين الشيء الراتب العارض لسبب ما، بين الشيء الراتب الذي يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس قائما يعظ ويتكلم، وبين الشيء العارض الذي يتحدث فيه الإنسان تحدث الجالس. ولهذا نقول لو أن الناس جلسوا ينتظرون لحد القبر وإصلاحه وما أشبه ذلك، فتكلم أحد بكلام لمن حوله بما يلين القلب، فإن هذا بلا شك لا بأس به. فيجب التفريق بين الشيء العارض والشيء الدائم، والشيء الذي يكون بصفة خطيب واعظ، والشيء الذي يكون بصفة متحدث يتحدث إلى من حوله حديث الجالس إلى جلسائه. نعم، بارك الله فيكم. امتداد للسؤال الأول أيضا يقول: الموعظة في المآتم عندنا في السودان يجتمع الناس في صنوان ويقصدهم من يريد التعزية، هل الموعظة أيضا في هذه الحالة تجوز؟ هذه المآتم التي يصنعها أهل الميت بعد موته من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيها من المفاسد أن هؤلاء الذين يجتمعون قد يحصل عندهم ندب ونياحة، والنياحة من الأمور المنكرة، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ولهذا كره أهل العلم أن يجتمع أهل البيت لتلقي المعزين لئلا يحصل مثل هذه المفاسد. والذي ينبغي في هذه الحال أن تبقى الأمور على ما هي عليه بدون تغيير، ومن لاقى المصاب بالميت عزاه في السوق أو في المسجد أو في أي مكان آخر. أما أن يتهيأ الناس ويعدوا أنفسهم في بيوتهم لاستقبال المعزين فإن هذا أمر لا ينبغي، وقد كرهه وقد صرح بعض أهل العلم بكراهته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت في برنامج نور على الدرب في إذاعة بداية الإسلام عندما سئلت عن الكلام في الزواجات، وأن هذه الزواجات هي أفراح وأن الكلام فيه نظر، وذكرت أن الدف يستخدم في العرس. أن إيش؟ أن الدف يستخدم في العرس بدون تخصيص للنساء، فاستغل بعض ضعفاء النفوس ذلك بأنه عام للنساء والرجال. ثم أن يفضة الشيخ الكلام في الزواج الغير ممل الطويل مما تيسر يكون فرصة إذا حضر كثير من الناس الذين قد لا يحضرون الصلاة مع الجماعة وقد يكونوا ضعفاء الإيمان، فيحصل لهم من الفائدة والخير، كما ذكر من كثير من الناس أنني حضرت في بعض الزواجات كما يقول هو الشخص ذا، يعني قال له شخص آخر وقام مطوع له لحية، وكنت أبغى ما أشوف المطاوعة، فعندما تكلم هذا الرجل يعني دخل قلبي وأحببته وصرت بسببه أصلي مع الجماعة، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خير؟ رأيي في هذه المسألة ما ذكرته في نور على الدرب، أن بعض الناس يفرض نفسه في أيام الزواج ليتكلم ويسهب ويطيل ويمل، ويبقى كثير من الناس ربما يكرهون الحديث بالخير من أجل صنيع هذا الرجل. فالناس طرفان ووسط، من الناس من يرغب التذكير ولو طال، ومن الناس من لا يرغبه مطلقا، ومن الناس من يرغبه إذا قصر ويمل منه إذا طال، ومن الناس من يرغبه من شخص ولا يرغبه من شخص آخر.

فأنت تكلم مع والدك بلطف وتبين له أن مثل ذلك يعني لا يليق وأنك لا تحب أن تشاهد مثل هذا الأمر المنكر، وتنصحه أيضا هو أن لا يذهب، وإن أصر عليك لا تذهب، لأن كونك تطيع الله عز وجل أولى من أنك تطيع والدك. يقول: ما حكم إجابة دعوة رجل يعمل في بنك الربوي؟ هل آكل من هذه الوليمة؟ إذا كان مصدر كله يعني من هذا الدخل وأنه يعمل في بنك ربوي، فالإنسان يتنزه عن إجابة دعوته، وعليه قبل ذلك إذا كان يعز عليها وأنه من أصدقائه ولو من معرفة أن ينصحه بأن يبتعد عن العمل في البنوك الربوية، لأن ذلك من التعاون على إثم العدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومأكله وكاتبه وشاهده، وهذا من كتابه. يقول: ما حكم الموعظة عقب دفن الميت؟ والله ما نعلم، يعني أول ما نعلم لهذا، وإنما فيه عند دفن الميت الناس يقفون على القبر ويدعون لصاحبه ويسألون له التثبيت كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل شيء قبل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرون إنهاء اللحد أو حفر اللحد، فذكرهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان ما يجري عند الموت وما يجري في القبر، وأنه يفتح له إذا كان موفقا باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بغير ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أما يعني كون الناس يعني يجلسون أو يبقون بعد الدفن يعني للخطبة أو لموعظة، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. ليس المراد بإلقاء المواعظ والمحاضرات أن ذلك يقع عند دفن الميت، فإن هذا قد ورد لكن ليس بالطريقة التي يفعلها بعض الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ابن عازب ذكر الناس ووعظهم عند في أثناء وهم يحفرون القبر. ولكن المقصود بعمل الإخوة في الهيئة هناك هو تنبيه الناس على بعض البدع والأخطاء التي تفعل هناك، وليس المراد أن تتخذ المقابر مكانا للمحاضرات، ليس هذا هو المراد، وإنما قصدهم تنبيه الناس إلى ما قد يمارس من ماذا؟ من أخطاء ومن بدع ومن خرافات وخزعبلات. أحسن الله إليكم. في السؤال 12 يقول السائل من المغرب: شيخنا أثابكم الله، نود منكم بيانا لحكم إلقاء الدروس في الولائم والأعراس وتوزيع الجوائز، علما أن بعض الحاضرين قد يتضجر أو يخرج من طول هذه الدروس وثقل مادتها، إما تفاصيل في العقيدة والفرق والنحل أو خلافات فقهية علمية، مع ذكر الدليل لو تكرمتم. هذا من المغرب؟ نعم. يا بني من المغرب، أولا أنا حتى هذه الساعة لا أعلم لهذا المسلك وهو إقامة الدروس في الولائم، لا سيما الدروس التفصيلية في بعض الأمور التي يضجر منها العامة، لا أعلم حتى هذه الساعة نظيرا له. ثانيا، هذه الولائم أقيمت لإعلان الفرح والسرور والتقاء الأسر التي تقل لقاءاتها، بل قد تصل لمعدومة أو شبه معدومة إلا في هذه المناسبات.